سورة الأحزاب. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. يا أيها النبي دم على تقوى الله بالعمل بأوامره واجتناب محارمه، وليقتدي بك المؤمنون لأنهم أحوج إلى ذلك منك، ولا تطع الكافرين وأهل النفاق، إن الله كان عليما بكل شيء حكيما في خلقه وأمره وتدبيره. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. واتبع ما يوحى إليك من ربك من القرآن والسنة، إن الله مطلع على كل ما تعملون ومجازيكم به، لا يخفى عليه شيء من ذلك. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. واعتمد على ربك وفوض جميع أمورك إليه، وحسبك به حافظا لمن توكل عليه وأناب إليه. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ما جعل الله لأحد من البشر من قلبين في صدره، وما جعل زوجاتكم اللاتي تظاهرون منهن في الحرمة كحرمة أمهاتكم، والظهار أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، وقد كان هذا طلاقا في الجاهلية، فبين الله أن الزوجة لا تصير أما بحال. وما جعل الله الأولاد المتبنين أبناء في الشرع، بل إن الظهار والتبني لا حقيقة لهما في التحريم الأبدي، فلا تكون الزوجة المظاهر منها كالأم في الحرمة، ولا يثبت النسب بالتبني من قول الشخص للدعي هذا ابني، فهو كلام بالفم لا حقيقة له ولا يعتد به، والله سبحانه يقول الحق ويبين لعباده سبيله ويرشدهم إلى طريق الرشاد. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. انسبوا أدعياءكم لآبائهم، هو أعدل وأقوم عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم الحقيقيين فادعوهم إذن بأخوة الدين التي تجمعكم بهم، فإنهم إخوانكم في الدين ومواليكم فيه، وليس عليكم إثم فيما وقعتم فيه من خطأ لم تتعمدوه، وإنما يؤاخذكم الله إذا تعمدتم ذلك، وكان الله غفورا لمن أخطأ رحيما لمن تاب من ذنبه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين وأقرب لهم من أنفسهم في أمور الدين والدنيا، وحرمة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على أمته كحرمة أمهاتهم، فلا يجوز نكاح زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من بعده، وذوي القرابة من المسلمين بعضهم أحق بميراث بعض في حكم الله وشرعه من الإرث بالإيمان والهجرة، وكان المسلمون في أول الإسلام يتوارثون بالهجرة والإيمان دون الرحم، ثم نسخ ذلك بآية المواريث: إلا أن تفعلوا أيها المسلمون إلى غير الورثة معروفا بالنصر والبر والصلة والإحسان والوصية. كان هذا الحكم المذكور مقدرا مكتوبا في اللوح المحفوظ، فيجب عليكم العمل به. وفي الآية وجوب كون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى العبد من نفسه، ووجوب كمال الانقياد له، وفيها وجوب احترام أمهات المؤمنين زوجاته صلى الله عليه وسلم، وأن من سبهن فقد باء بالخسران. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. واذكر أيها النبي حين أخذنا من النبيين العهد المؤكد بتبليغ الرسالة، وأخذنا الميثاق منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وهم أولو العزم من الرسل على المشهور، وأخذنا منهم عهدا مؤكدا بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة وأن يصدق بعضهم بعضا. ليسأل الصادقين عن صدقهم، وأعد للكافرين عذابا أليما. أخذ الله ذلك العهد من أولئك الرسل ليسأل المرسلين عما أجابتهم به أممهم، فيجزي الله المؤمنين الجنة، وأعد للكافرين يوم القيامة عذابا شديدا في جهنم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. يا معشر المؤمنين، اذكروا نعمة الله تعالى التي أنعمها عليكم في المدينة أيام غزوة الأحزاب، وهي غزوة الخندق، حين اجتمع عليكم المشركون من خارج المدينة واليهود والمنافقون من المدينة وما حولها، فأحاطوا بكم، فأرسلنا على الأحزاب ريحا شديدة اقتلعت خيامهم ورمت قدورهم، وأرسلنا ملائكة من السماء لم تروها، فوقع الرعب في قلوبهم، وكان الله بما تعملون بصيرا، لا يخفى عليه من ذلك شيء. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. اذكروا إذ جاءوكم من فوقكم من أعلى الوادي من جهة المشرق، ومن أسفل منكم من بطن الوادي من جهة المغرب، وإذ شخصت الأبصار من شدة الحيرة والدهشة، وبلغت القلوب الحناجر من شدة الرعب، وغلب اليأس المنافقين وكثرت الأقاويل، وتظنون بالله الظنون السيئة أنه لا ينصر دينه ولا يعلي كلمته. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في ذلك الموقف العصيب اختبر إيمان المؤمنين ومحص القوم، وعرف المؤمن من المنافق، واضطربوا اضطرابا شديدا بالخوف والقلق ليتبين إيمانهم ويزيد يقينهم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم شك وهم ضعفاء الإيمان ما وعدنا الله ورسوله من النصر والتمكين إلا باطلا من القول وغرورا فلا تصدقوه. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. واذكر أيها النبي قول طائفة من المنافقين منادين المؤمنين من أهل المدينة يا أهل يثرب، وهو الاسم القديم للمدينة، لا إقامة لكم في معركة خاسرة، فارجعوا إلى منازلكم داخل المدينة. ويستأذن فريق آخر من المنافقين الرسول صلى الله عليه وسلم بالعودة إلى منازلهم بحجة أنها غير محصنة فيخشون عليها، والحق أنها ليست كذلك، وما قصدوا بذلك إلا الفرار من القتال. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولو دخل جيش الأحزاب المدينة من جوانبها ثم سئل هؤلاء المنافقون الشرك بالله والرجوع عن الإسلام لأجابوا إلى ذلك مبادرين، وما تأخروا عن الشرك إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا. ولقد كان هؤلاء المنافقون عاهدوا الله على يد رسوله من قبل غزوة الخندق لا يفرون إن شهدوا الحرب، ولا يتأخرون إذا دعوا إلى الجهاد، ولكنهم خانوا عهدهم، وسيحاسبهم الله على ذلك ويسألهم عن ذلك العهد، وكان عهد الله مسؤولا عنه محاسبا عليه. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل أيها النبي لهؤلاء المنافقين لن ينفعكم الفرار من المعركة خوفا من الموت أو القتل، فإن ذلك لا يؤخر آجالكم، وإن فررتم فلن تتمتعوا في هذه الدنيا إلا بقدر أعماركم المحدودة، وهو زمن يسير جدا بالنسبة إلى الآخرة. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قل أيها النبي لهم

ولما شاهد المؤمنون الأحزاب الذين تحزبوا حول المدينة وأحاطوا بها تذكروا أن موعد النصر قد قرب، فقالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والمحنة والنصر، فأنجز الله وعده وصدق رسوله فيما بشر به، وما زادهم النظر إلى الأحزاب إلا إيمانا بالله وتسليما لقضائه وانقيادا لأمره. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال أوفوا بعهودهم مع الله تعالى وصبروا على البأساء والضراء وحين البأس، فمنهم من وفى بنذره فاستشهد في سبيل الله أو مات على الصدق والوفاء، ومنهم من ينتظر إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة، وما غيروا عهد الله ولا نقضوه ولا بدلوا كما غير المنافقون. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. ليثيب الله أهل الصدق بسبب صدقهم وبلائهم وهم المؤمنون، ويعذب المنافقين إن شاء تعذيبهم بألا يوفقهم للتوبة النصوح قبل الموت فيموت على الكفر فيستوجب النار، أو يتوب عليهم بأن يوفقهم للتوبة والإنابة، إن الله كان غفورا لذنوب المسرفين على أنفسهم إذا تابوا رحيما بهم حيث وفقهم للتوبة النصوح. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. ورد الله أحزاب الكفر عن المدينة خائبين خاسرين مغتاظين لم ينالوا خيرا في الدنيا ولا في الآخرة، وكفى الله المؤمنين القتال بما أيدهم به من الأسباب، وكان الله قويا لا يغالب ولا يقهر، عزيزا في ملكه وسلطانه. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأنزل الله يهود بني قريظة من حصونهم لإعانتهم الأحزاب في قتال المسلمين، وألقى في قلوبهم الخوف فهزموا تقتلون منهم فريقا وتأسرون فريقا آخر. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا. وملككم الله أيها المؤمنون أرضهم ومساكنهم وأموالهم المنقولة كالحلي والسلاح والمواشي، وغير المنقولة كالمزارع والبيوت والحصون المنيعة، وأورثكم أرضا لم تتمكنوا من وطئها من قبل لمنعتها وعزتها عند أهلها، وكان الله على كل شيء قديرا لا يعجزه شيء. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يا أيها النبي قل لأزواجك اللاتي اجتمعن عليك